بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فابن ماجه رحمه الله عقد ترجمة فيما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث منها هذا الحديث أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا فيه الاستعاذة من الشرور فيما عمله الإنسان وفيما لم يعمله، أي أنه يسأله السلامة من الشرور في الماضي والمستقبل، من شر ما عمله ومن شر ما لم يعمله، يعني وأنه إذا عمل يعني عملا في المستقبل يكون سلم فيه من الشر، فيكون استعاذ من شر ما عمله يعني في الماضي ومن شر ما لم يعمله، يعني بحيث أنه يسلم من شره في المستقبل، إذا عمل عملا يسلم من شره في المستقبل. فيكون هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يستعيذ من الشرور يعني ماضيها ومستقبلها. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هلال وهو بن يسار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن فروة بن نوفل صحابي اقتل في صحبته. نعم. لأنه تابعي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد الخراط عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب، يعني حديث ابن عباس يقول: كان النفس يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وهذا مما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار ومن الأدعية، وهو التعوذ من هذه الأمور الأربعة، وهذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم. والترجمة معقودة فيما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جنس حديث أبي بكر الذي تقدم، الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في صلاته، وهو قوله في أوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا اللفظ ليس مطابقا للترجمة، من ناحية أنه مما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من أدعيته التي يحصل بها تعوذه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان من تعليمه عليه الصلاة والسلام, وذكر الراوي له بقوله كما يعلمنا السورة من القرآن يعني يدل على الاهتمام به وعلى العناية به, وأنه يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن. اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم, وهو دخول النار والعذاب فيها, وكذلك عذاب القبر, وعذاب القبر هو من عذاب جهنم ومن عذاب النار, لأن المقبور إذا كان مستحقا للعذاب فإنه يصل إليه عذاب النار وهو في قبره, كما جاء في الحديث الذي حديث البراء بن عازب في ما يحصل عند الموت وما يحصل بعد الموت, وفيه إذا كان موفقا يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها, فهو يعذب في قبره بعذاب النار. وهذا وقد جاء في حق الكفار أنهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم, وإذا انتقلوا وإذا بعثوا ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, يعني في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعة, يعني يحصل بعث النشور, أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فالاستعاذة بالله عز وجل من عذاب النار ومن عذاب من عذاب جهنم, وهو اسم من أسماء النار الذي هو جهنم, وكذلك الاستعاذة من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال الذي جاءت النصوص المتواترة في الأخبار عنه, وأنه يكون في آخر الزمان ويحصل يعني عنده أمور خارقة للعادة, يغتر بها من يغتر, ويخذل فيها من يخذل, ويتبعه كثير من الناس, هذا الحديث مجتمع على التعوذ من فتنته. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات, يعني ما يحصل الإنسان من الفتن في حياته وما يحصل منه وما يحصل له من الفتن بعد مماته. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي, هو صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه, عن بكر بن سليم وهو مقبول في البخاري المفرد بن ماجه, عن حميد الخراط صدوق يهم في البخاري المفرد ومسلم وداود الترمذي والنسائي في مسند علي بن ماجه, عن كريب مولى بن عباس وثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن عباس, عن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في إسناده مقال لأن فيه المقبول, ولكن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى غير هذه الطريق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فراشه, يعني استيقظت فوجدته ليس في فراشه, فذهبت يعني تنظر أين هو, فوجدته في المسجد ساجدا يصلي, فقالت وقعت يدي على بطن قدمه منصوبتان, قدمه منصوبتان يعني أنه ساجد, وكان ذلك يعني ظلام لأنها قولة يعني كانت تتلمس فوقعت يدها على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم, وكان يدعو بهذا الدعاء يعني في سجوده اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا فيه الاستعاذة بالله عز وجل، الاستعاذة بالاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب، اللهم من يعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. الله عز وجل متصف بالرضا والسخط، وهما من صفات الله عز وجل الذي هي لائقة بكماله وجلاله. وكذلك من الاستعاذة من فعل المعافاة بفعل المعافاة من فعل المعاقبة، لأنه ذكر استعاذة بصفة من صفة وبفعل من فعل، ثم انتهى إلى أن قال أعوذ بك منك، لأن كل شيء هو من الله عز وجل، ولا يقع في الكون إلا ما شاءه الله وما أراده. فهو يستعيذ بالله، يعني يستعيذ بالله منه، أي من كل ما يحصل بمشيئته وإرادته. ومعلوم أن الخير والشر كله بمشيئة الله وإرادته، فالله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو خالق الخير وخالق الشر وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء من خلق الله. ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله، لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله. فاستعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، ثم استعاذ به منه، يعني أن كل ما يحصل من شيء فهو منه سبحانه وتعالى، ولا يقع في الوجود إلا بتقديره ومشيئته وإرادته. ثم قال لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان يعني يثني على الله ويحمده، ولكنه لا يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، لأن نعم الله عز وجل عليه لا حد لها ولا نهاية بالنسبة للإنسان. ما بكم من نعمة فمن الله، وهو مستحق الشكر على كل نعمة، فهو لا يقوم ولا يحصل منه شكر هذه النعم، وإنما كل ذلك من فضل الله. ثم أيضا ما يحصل له من شكر وما يحصل منه من حمد هو بتوفيق الله عز وجل، هو الذي وفقه، هو الذي أنعم عليه بالنعم، وهو الذي وفقه لشكر النعم، وهو الذي وفقه لشكر النعم. فالبداية والنهاية والأسباب والمسببات كلها من الله عز وجل، تقع بمشيئته وإرادته. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، وهذا الحديث شرحه ابن القيم في كتابه شفاء العليل في باب من أبوابه الثلاثين، لأنه عقد في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شرح أورد فيه 39 بابا، منها باب خاص بشرح هذا الحديث، وهو الباب 26، منها باب خاص بشرح هذا الحديث وهو الباب 26، وذكر فيه تفاضل صفات الله عز وجل، وأن بعضها أفضل من بعض، فكما أن كلامه بعضها أفضل من بعض وهو صفة من صفاته، فكذلك صفاته بعضها أفضل من بعض، ولهذا استعاذ بصفة من صفة، استعاذ بصفة من صفة، فصفة المستعاذ بها أفضل من الصفة المستعاذ منها. فذكر أن صفات الله عز وجل تتفاضل كما أن كلامه يتفاضل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة عن عائشة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وعائشة هم المؤمنين، وكل منهما ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، نعم يعني ويصلي ساجد في المسجد. إيه المسجد يعني المسجد جنب البيت, يعني خرج من الحجرة وذهب المسجد وصار يصلي فيه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن جعفر بن عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الذلة من الفقر والقلة. تعوذوا بالله من الفقر لأن الفقر إذا حصل الإنسان ولم يكن له ما يأكله وما يقتاته وما يكتسبه وما ينفق عليه من أهله فإنه يصيبه الألم ويصيبه التأثر ويكون مشوش البال مشغولا مهموما لا ليس عنده شيء ما يأكله هو أهله فيكون في ذلك تشويش عليه في عبادته وتشويش عليه في حال نومه ويقظته وقد يلجئ الإنسان إلى أن يقع في أمر محرم وقد يقع بعض الناس بسبب الفقر في أمور محرمة والوصول إلى المال بطرق غير مشروعة فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة منه وكذلك من الذلة والقلة والذلة من الفقر والقلة والقلة. القلة يعني قلة العدد وأن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن قد يعني يحصل تلف النفوس وذهابها فيكون العدد قليلا أو كذلك لا يحصل يعني نسل يعني يكثر به العدد. والله عز وجل ذكر عن أيوب عن زكريا قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالقلة تكون بهذا وأيضا قد تكون في أيضا في في في, في, في قلة المال وقلة الحال وكذا. والذلة يعني الذي الذلة للناس وحصول الذل أمامهم وهي مقابل العزة والرفعة وعلو المنزلة فيذل للناس. وهذا يعني الفقر والقلة قد يؤديان إلى الذلة بأن الإنسان يذل نفسه بسبب الفقر والذلة والقلة والذلة من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. وأن تظلم أو تظلم يعني أن تظلم غيرك أو يظلمك غيرك, أن تلحق ضررا بغيرك أو يلحق غيرك ضررا بك. يسأل الله عز وجل السلامة من هذه الأمور. وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة من دعائه صلى الله عليه وسلم, جاء من دعائه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث في بعض الطرق وأنه من دعائه. وهذا هو الذي يطابق الترجمة ما كان النبي يتعوذ به, هذا هو الذي يطابقها حديث أبي هريرة الطريقة الثانية التي هي صحيحة والتي هي أصح يعني من هذه الطريقة التي هي التعليم وأمرهم بأن يتعوذوا بالله من هذه الأربع. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لا شك أنه شاهد لهذا الحديث الذي فيه إسناده رجل فيه ضعف, فإن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أمته تقتدي به فيها, فإذا هو شاهد لهذا الذي فيه شيء من الضعف فيكون صحيحا لغيره يعني بسبب غيره وهو ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. يكون ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم هو يقوي هذا التعليم لأن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أمته تفعله وما يأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته تفعل ما تؤمر به, فهي تفعل ما أمرت به وتفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتفعل كما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث يعني كونه يعني فيه يعني التضعيف أو أنه مضعف من أجل الإسناد الذي فيه هو في الحقيقة من قبيل الصحيح لغيره, من قبيل الصحيح لغيره, لأنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام, وأيضا له متابع يعني يعني يعني نفس يعني الطريق ونفس الإسناد وجد له متابع, فإذا الحديث صحيح. وكون الناس يتعودون من هذه الأمور بما أرشدوا إليه وبما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بتضعيف الحديث من هذه الطريق التي هي التعليم ليس محل نظر, هو محل نظر, لأن الحديث الذي جاء في في في في كونه يفعل صلى الله عليه وسلم هو شاهد لهذا, هو دليل على هذا, وهو مقوّن لهذا, لا أن يكون الذي صح من فعله وهذا لا يصح, فإن هذا صح من حيث الإسناد وهذا صح من حيث التقوية, وأنه صح بغيره وبسبب غيره. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن مصعب, هو صدوق كثير الغلط, خرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسحاق بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جعفر بن عياض وهو وقبول أخرج له النسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع, وهذا أيضا من التعليم الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه, وهي أن يتعوذوا بالله من علم لا ينفع وأن يسألوه علما نافعا, لأن العلم النافع هو الذي يفيد الإنسان وهو الذي يؤجر عليه ويحصل ثوابه له ويكون جمع بين العلم والعمل. العلم النافع هو الذي ثمرته العمل, وإلا فإن الإنسان إذا لم يعمل يكون حجة عليه علمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والقرآن حجة لك أو عليك, والقرآن حجة لك أو عليك. والعلم الذي لا ينتفع به صاحبه هو وبال على صاحبه, وبال على صاحبه. والإنسان إذا حصل منه خطأ بجهل أخف وأهون ممن يحصل منه المعصية عن علم, الذي يعصي عن جهل دون الذي يعصي عن علم, كما يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم, إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فهذا الحديث فيه تعليم والتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال الله تحصيل العلم النافع والتعوذ من علم لا ينفع, والتعوذ من علم لا ينفع, لأن العلم النافع يفيد الإنسان في عمله وتعليمه وتوجيهه ودعوته وإرشاده, والعلم الذي لا ينفع يكون وبالا على صاحبه ومضرة على صاحبه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع, وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر رضي الله عنه وهو أحد سبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر. قال وكيع يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي, عن عن أبي بكر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتعوذ, كان يتعوذ, وهذا مطابق للترجمة لأن هذا من تعوذاته صلى الله عليه وسلم التي كان يعني يدعو بها عليه الصلاة والسلام. قال كان الرسول يتعوذ من الجبن والبخل, من الجبن والبخل, الجبن الذي هو ضد الشجاعة والضعف والخور وعدم الإقدام, الجبن مقابل الشفاعة الشجاعة, الجبان مقابل الشجاع, والبخل الذي هو البخل بالمال والشح به الذي هو مقابل البذل ومقابل الجود والإحسان, الذي هو مقابل الجود والإحسان هذا هو الشح, والشح يجعل الإنسان لا يستفيد من ماله, يكون غنيا ولكنه فقير لأنه لا يستفيد من ماله, فغيره من باب أولى, إذا كان هو لا يستفيد فغيره لا يستفيد, فهو لا يفيد نفسه ولا يفيد غيره, يبخل بالمال ويجمعه ويكون للوارث بعد ذلك, فيكون لغيره غنمه عليه غرمه, يكون غرمه عليه وغنمه لغيره, فيصل إلى غيره غنيمة باردة وهو تعب عليه ولم يستفد منه, لم يستفد منه في معيشة ولم يستفد منه في بذل وإحسان وجود وكرم وبذل للجبن والبخل وأرذل العمر, بأن الإنسان تتقدم فيه العمر حتى يعني يفقد الحركة وحتى يفقد شعوره وحتى يحصل منه الخرف الذي تسقط عنه التكاليف يعني بسبب ذلك, هذا هو أرذل العمر. وعذاب القبر, وعذاب القبر هو ما يحصل في القبر لمن يستحقه, الكفار يعذبون في قبورهم, ومن شاء الله من أصحاب المعاصي أن يعذب في قبره يعذبوا في قبره. وفتنة الصدر, وفتنة الصدر, فتنة الصدر الفتنة التي تكون في القلب, لأن الفتنة القلوب هي في الصدور, القلوب في الصدور, فتنة الصدر يعني ما يكون في القلب من الفتن. ومن المعلوم أن فتنة الصدر إذا حصلت فإن أثرها على الجوارح, تكون على اللسان, فإذا وجد مرض الشبهات في القلوب صارت الفتنة يعني المتعلقة بالعقائد, وإذا وجد المرض الشهوة في القلوب فإنه يتعلق بالوقوع في المعاصي والأمور المحرمة, والأمور المحرمة. ففتنة الصدر هو ما يحصل للقلب من مرض, من مرض سواء كان مرض شبهة يؤثر في العقيدة أو مرض شهوة يؤثر في الأخلاق والوقوع في المعاصي, فذاك يوقع في البدع الذي هو الشبهات, أمراض الشبهات, وهذا يوقع في المعاصي, وكل منهما شر على الإنسان. وفتنة الصدر قال وكيع يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها. نعم, الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها, يعني أنه يموت وقلبه مفتون ولا يستغفر الله عز وجل من ذلك ولا يتوب من ذلك, فهذه هي فتنة الصدر, يعني والمقصود أنها فتنة القلب والقلوب في الصدور. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل, إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب كتب, عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب, عن عمرو بن ميمون, عمرو بن ميمون ثقة أخرج له أصحاب كتب, عن عمر, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, والحديث يعني يأتي كثيرا بمثل هذا الإسناد ويكون صحيحا, والشيخ ناصر ضعف الحديث بكونه من رواية أبي إسحاق وأنه اختلط ولكنه رجع يعني عن ذلك ووجد ما يؤيد يعني هذا الطريق وفيه فتنة الصدر. والحديث بهذا الإسناد كثيرا ما يأتي ويصحح العلماء، ولكن الذي يخشى من أبي إسحاق قد زال لوجوده من بعض الطرق الأخرى التي جاء فيها، فيكون بذلك الحديث صحيح. والشيخ ناصر رجع عن تضعيفه هنا إلى تصحيحه في صحيح موارد الظمآن في زوائد ابن حبان. قال رحمه الله تعالى: باب الجوامع من الدعاء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام، فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. ثم ذكر باب جوامع الدعاء. الجوامع يعني هي التي يكون اللفظ فيها قليلا والمعنى فيها واسعا، يعني يقل المبنى ويتسع المعنى، يكون المبنى قليلا الذي هو الألفاظ والمعاني واسعة. والرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع الدعاء، لأن جوامع الكلم تكون في الدعاء وفي غير الدعاء، تكون في الدعاء وغير الدعاء، ولكن هذا من جوامع الدعاء، لأنها من الجوامع المتعلقة بالدعاء، فيكون يعني أنها من حيث الكلام القليل يدل على المعنى الواسع، أنه من حيث الكلام أنه من قبيل الكلام القليل الذي يدل على معنى واسع. ثم أورد أحاديث من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سأله رجل وقال: علمني دعاء أدعو به، فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وذكر أشار بأصابعه الأربع وقبض الإبهام، يعني قال إن قال إيش في آخره إن هذه فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك، فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك، لأن قوله في الأول: اللهم اهدني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، يعني هذا فيه التخلي من الذنوب والظفر بالرحمة، ففيه التخلية والتحلية، التخلية بذهاب الذنوب والتحلية بأن تأتي الرحمة وتحل محل تلك الذنوب، فيكون نقيا من الذنوب والمعاصي وظافرا بحصول رحمة الله عز وجل له، وهذا فيه خير الدنيا والآخرة. ثم قال: وعافني، والعافية تكون يعني في الدنيا والآخرة، في المعافاة تكون في الدنيا والآخرة، والرزق يكون في الحياة الدنيا، والرزق يكون في الحياة الدنيا، فهذه تجمع للإنسان أنواع الخير، وهي من جوامع الكلم. أعد الحديث. قال: أتى رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام، فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك، يعني يجمع لك دينك ودنياك، لأن الرزق هو من أمور الدنيا، وحصول الرحمة أيضا تكون في أمور الدنيا يعني والآخرة، والمعاف تكون في أمور الدنيا والآخرة، فهي أربع كلمات تجمع للإنسان أمور دينه ودنياه. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي مالك سعد بن طارق وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهو من جوامع الأدعية، وقد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء. قال اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. قال في أول قولي نعم علمها هذا الدعاء. عن عائشة أنه سنعلم هذا الدعاء: اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. يعني هذا الدعاء جامعا لكل خير، أسألك من الخير كله ما علمت وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. يعني فالخفي والظاهر والمعروف من الخير والشر هذا يرجى وهذا يستعاذ بالله منه. هذا دعاء جامع من أجمع الأدعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعده: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. وهذا من أجمع الأدعية، لأن هذا يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أشياء كثيرة ودعا بأدعية كثيرة وتعوذ بتعوذات عديدة، وهذا يجمعها: أسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك. فيكون جامعا لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا به وأراد حصوله له، وكذلك أيضا التعوذ من كل ما استعاذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون جامعا لما جاء عنه من تعوذات، يتعوذ بالله من أمور كثيرة، هذا كلها داخلة تحت هذا الحديث، ويسأله يعني أسئلة كثيرة كلها داخلة تحت هذا الحديث، وهو من أجمع ما يكون من الأدعية. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذا أيضا من أجمع الأدعية، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يسأله الجنة التي هي الغاية النهاية التي ينتهي إليها الإنسان، ويسأله أن ييسر له كل الطرق التي توصل إليها من الأقوال والأعمال، ويستعيذ بالله من النار، ويسأله أن يجنبه كل ما يوصل إليها من قول أو فعل. كل جملة من هذا الحديث هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وهذا أيضا من جوامع الأدعية، يعني أن يكون ما يقضيه الله عز وجل وما يقدره له يكون خيرا له. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جبر بن حبيب وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وابن ماجه. نعم. عن أم كلثوم بنت أبي بكر وهي ثقة أخرج لها خالد المفرد ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: حولها ندندن. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن رجلا سأل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: ما تقول في الصلاة؟ فقال: أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنه يدعو بهذا الدعاء المختصر الذي هو كونه يأتي بالتشهد في الصلاة، وبعد ذلك يسأله الجنة ويعوذ به من النار. وقال إنه لا يحسن دندنته، يعني الدندنة هي الكلام الذي يعني يحصل ولا يفهم، يعني معناه أنه كان يدعو ويظهر منه يعني أنه يدعو ولكنه لا يفهم ذلك الذي يدعى به، أو لا يسمع نص ذلك الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاذ قال: حولها ندندن، يعني حول سؤال الجنة والعذاب وسلامها من النار ندندن، يعني أن الدعاء أنه يدور يعني حول هذه الأسئلة أو هذين السؤالين، وهو سؤال الله عز وجل الجنة والسلامة من النار. فهو من يعني سؤال الجنة والسعادة من النار هي من الأدعية الجامعة، يعني الإنسان إذا ظفر بالجنة وسلم من النار فقد حصل على السعادة. قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، هو صدوق، غير البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن جرير، جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش، سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح، وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بالعفو والعافية. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ثم ذكر باب سؤال العفو والعافية. العفو عفو الله عز وجل وتجاوزه عن الذنوب والمعاصي، والعافية يعني حصول السلامة من الشرور ومن البلاء، وأن يكون في عافية منها، فيسأله أن يعفو عنه وأن يمنحه العافية، ويكون ذلك في الدنيا والآخرة، لأنه يعفو عنه ويمنحه العافية في دنياه وآخرته، فيكون بذلك على خير. جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء، قال: أي الدعاء أفضل؟ أي الدعاء أفضل؟ فقال: سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم جاء وسأله مرة أخرى فأجاب بهذا الجواب، ثم مرة ثالثة وأجاب بهذا الجواب، ثم قال له: إذا رزقت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. فقد أفلحت، يعني حصل لك الفلاح، وحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا مثل ما جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يحصل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، ويحصل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فيكون بذلك الفلاح والصلاح وحصول السعادة يعني في الدنيا والآخرة. والحديث في إسناده مقال، ولكن المتن صحيح، يعني من ناحية كون الإنسان يسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة والمعافاة في الدنيا والآخرة، يعني هذا جاء في أحد أخرى، فهو وإن ضعف كان ضعيف الإسناد إلا أن متنه صحيح. والرسول وما جاء فيه من التكرار يعني معناه بيان أهمية هذا الدعاء وأنه من من من الأدعية الجامعة التي يحرص اللسان على الإتيان بها. وقد جاء أحاديث يعني تدل على ما دل عليه هذا الحديث من سؤال العافية وسؤال المعافاة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما سيأتي عند المصنف في هذا الباب وفي غيره، وسيأتي في باب آخر برقم 3871. شوف الحديث رقم 3871. هذا أي طبعة؟ نفس هذا اللي ترقم مشهور 3871. نعم. سمعت ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. يعني هذا الذي ذكر في أوله هو نفسه مطابق لهذا الحديث، سألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فيكون يعني وإن كان في سناده سلمة وردان ابن وردان الإسناد، نعم في سنده سلمة وردان وفيه ضعف، إلا أن المتن صحيح وقد جاء فيه حديث منها هذا الحديث ومنها حديث سيأتي يعني عند المصنف في هذا الباب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو الملقب دحيم، ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن ابن أبي فديك وهو صدوق من أصحاب الكتب، نعم، عن سلمة بن وردان وهو ضعيف البخاري، نعم، المفرد تلميذ ابن ماجه، نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه، نعم. قال حدثنا أبو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد بن سعيد قال سمعت شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن قال أنه سمع أبا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أبا بكر من هو الصحابي أوسط بن إسماعيل البجلي يقول سمع أبا بكر يعني هو يخطب حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم قال نعم يقول قام فيهم يعني خطيبا وقال إن وقال قام صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا عام الأول، نعم، ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر. نعم يقول يعني أبو بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام مقامه يعني هذا عام أول، ثم إنه قال رسول الله عليكم بالصدق قال رسول الله نعم عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة الصدق يعني جاء في حديث آخر عن يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وقال في الأول ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وقال في الثاني ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني فقوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، هنا قال عليكم بالصدق فإنهما على البر في الجنة. نعم نعم وهما في الجنة يعني معنى ما ذلك أن هذه تؤدي إلى الجنة. والبر كما هو معلوم يعني فعل الطاعات وترك المعاصي، لأن البر إذا جاء مطلقا فإنه يشمل المأمورات والمنهيات، وإذا جاء مقرونا معه التقوى وتعاونوا على البر والتقوى فإنه يراد بالبر المأمورات وبالتقوى المنهيات. وإن انفرد البر عن التقوى شمل الاثنين، وإن انفردت التقوى عن البر شملت الاثنين، فهما عند الاجتماع يوزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. فالبر هو يعني فعل الطاعات وترك المعاصي، وكل ذلك يؤدي إلى الجنة. وإيش بعده؟ وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث بسؤال المعافاة، قال وسل الله المعافاة. والمعافاة هي المعافاة في الدنيا من الشرور ومن المعاصي والآثام، وفي الآخرة من العذاب ومن الأمور التي تحصل في القبر وفي الموقف وفي الحساب وعند الصراط والميزان وما إلى ذلك من هذه الأمور. فإن الإنسان إذا حصلت له المعافاة في الدنيا والسلامة من الآثام ومن المعاصي ومن الشرور ومن البلاء، وحصل في الآخرة السلامة من العذاب، عذاب النار وعذاب القبر وما يجري يعني في المحشر وما يجري عند الميزان وما إلى ذلك، لا شك أن هذا جمع يعني الخير كله. وقال فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين، يعني اليقين المقصود به الإيمان. نعم. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا، نهي عن التحاسد بأن يكون الحسد فيما بينهم، هذا يحسد هذا وهذا يحسد هذا، وليس بلازم أن يكون التحاسد من الجهتين، فالحسد مذموم سواء من جهتين أو من جهة واحدة. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، يتمنى الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود، يعني سواء كانت مالا أو صحة أو غير ذلك من النعم التي، وهذا يدل على خبث في الحاسد، يتمنى زوال النعمة. وسواء تمنى زوالها ورجعت إليه هو نفسه، آلت إليه، أو أنها زالت عنه وإن لم تأتي إليه، المهم عنده أن تذهب عنه هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، وهذا من أسوأ ما يكون من الأخلاق. أما الغبطة التي هي محمودة فهي ليست من هذا القبيل، لأن هذا يتمنى زوال النعمة عن المحسود، عن المنعم عليه. وأما الغبطة يتمنى يعني يراه عنده مال ينفق ويتصدق ويحسن، فيتمنى أن يكون عنده مال يعمل مثله مع بقاء النعمة عند المنعم عليه، فهذا محمود وهذا مذموم. قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تباغضوا يعني تأخذوا بأسباب البغضة وتتعاطوا أسباب البغضة، لأن مثل الغيبة والنميمة وما إلى ذلك هي من أسباب البغضة، يعني معناه تجتنب جميع أسباب التي تؤدي إلى البغضة. لا تباغضوا أي اتركوا كل سبب يؤدي إلى البغضة وكل شيء يؤدي إلى العداوة. ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، ولا تقاطعوا يعني التقاطع هو القطيعة، يعني كقطيعة كالأرحام الذين يتقاطعون، ويعني تقطع الأرحام. ولا تقاطعوا ولا تدابروا، يعني أنه إذا حصل بينهم التباغض يكون مع ذلك التدابر، والتدابر هو أن كل منهما لا يريد أن يلقى الآخر، ولو لقيه اتفاقا من غير قصد ولاه دبره حتى لا يلقاه، بحيث يعني لو يعني اثنان متقاطعان متباغضان يعني جاء أحد دخل مع طريق ثم الثاني جاء مقابل له من طريق من نفس الطريق، فلما رأى هذا كل واحد منهما صرف الوجهة عن التي فيها التلاقي وولى كل واحد من دبره رجع، هذا رجع من حيث جاء وهذا رجع من حيث جاء حتى لا يتلاقوا. التدابر أن يولي كل واحد منهم دبره، يولي صاحبه دبره يعني حتى لا يلقاه وحتى لا يقابله بما بينهما من العداوة والبغضاء. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا من جوامع الكلم، لأن هذه الأمور يعني الأخوة تقتضي سلامة منها، وتقتضي الأخوة بين المسلمين تقتضي الابتعاد عنها، وتقتضي تحصيل كل خير من الأخ لأخيه المسلم ودفع كل ضرر عن أخيه المسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر وعلي بن محمد عن عبيد بن سعيد، هو ثقة أخرج المسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن خمير، وهو صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سليم بن عامر، وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أوسط بن إسماعيل البجلي، وهو ثقة أخرج البخاري المفرد والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي بكر، أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى يعني عنهما، فهو يعني مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته، وكل منهما غير مشهور باسمه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أبو بكر بن أبي قحافة، هو مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته، واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان رضي الله تعالى عنهما، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ماذا تقول في دعائها، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني في هذا الحديث فيه من أسماء الله العفو، وفيه التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، يعني اللهم إنك عفو، وكذلك أيضا بكونه يحب العفو، يعني كون بالاسم وبكونه يحب يعني مقتضى يعني ذلك الاسم الذي هو العفو، ثم أن الغاية التي مهد لها بهذا التوسل فاعف عني. فهذا من الأدعية الجامعة، يعني كون الإنسان يسأل الله عز وجل متوسلا إليه باسمه وبصفته التي هو كونه يحب العفو أن يعفو عنه، وذلك بأن يحصل العافية والسلامة، والسلامة من الذنوب في الدنيا والسلامة من العذاب يعني في الآخرة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن كهمس بن الحسن، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن بريدة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن العلاء بن زياد العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن ما من دعوة أفضل من أن يقول اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، يسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، وهذا يؤيد ذاك الحديث الأول الذي في إسناده سلمة بن وردان يعني يكون ذلك الحديث الذي يستهدي ضعف هو ضعيف الإسناد لكنه صحيح المتن، وهذا مما يقويه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن هشام صاحب الدستوائي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن العلاء بن زياد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: ما معنى الدندنة؟ الدندنة ذكر أنها هي الصوت الذي يعني يسمع ولا يفهم، يعني معنى أنه يدعو بينه وبين نفسه دعاء، يسمع صوت لكن لا يعرف نفس الدعاء. يقول: كذلك قام في مقامي هذا عام الأول، يعني المكان الذي وقف فيه يخطب كان وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل سنة أو قبل سنتين، قال عام أول يعني كان قبل يعني سنة. يقول: إذا رأى الإنسان من غيره حالة حسنة من تقدم في علم أو فهم فأحزنه هذا الأمر، هل هذا من الحسد؟ يجون أقول: لا شك، يعني كونه حزنة يعني يسوءه، يعني ما أنعم الله تعالى به على غيره، يعني لا شك أن هذا يعني وصف ذميم، وصف ذميم، و يعني وهو لا شك أنه دون يعني دون ذلك، لكنه وصف ذميم دون كونه يتمنى زوال النعمة، ولكن كونه يحزنه ويسوءه يعني هذا يعني يدل على سوء في القلب. هل يجوز الدعاء بهذا الصيغة: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك؟ أنا ما أذكر يعني هذا دعاء، لا شك أنه مستقيم، ولكن ما يعني ما أذكر يعني شيء يعني في في في في ثبوته. يقول: هل صحيح أن كيفية عقد التسبيح بعد الصلاة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل والدقة؟ ومن ثم قال بعضهم: الكيفية غير معلومة والأمر فيها واسع. هو كان يعقد بيمينه، ومعلوم أن كل إنسان يعني يقبض ويبسط يعني هذا يعني يعتبر عقد، وكونه يعني أيضا يعني التي يفعلها بعض الناس يعني بعد الأنامل ويعد في الأنامل أيضا كذلك، لأن كله باليمين. هل يجوز شرح الحديث إذا علم أنه ضعيف؟ وكيف الرد على من يقول: لا يجوز لأن التأويل فرع التصحيح؟ يجوز، يجوز شرحه، يعني إذا علم بأنه ضعيف يعرف معناه، يعني حتى لو يعني تبين فيما بعد أنه وجد ما يقويه، وإذا المعنى واضح أمام طلاب العلم، يعني شرح الحديث لا لا لا دخل له في في في في, في ثبوته، هذا هو معناه يعني بهذا اللفظ، وقد يصح وقد يصح من طرق أخرى، يعني بحيث يتقوى بطرق أخرى فيكون الإنسان عارفا بمعناه في حالة قبل وجود ما يقويه. ما حكم الجلوس على صورة الكعبة التي في بعض السجادات؟ ما نعلم في هذا بس، لكن السجادات هذه التي يتخذها الناس ينبغي أن تكون خالية من الصور، سواء صورة الكعبة أو غير الكعبة، لأن هذا ما يشوش على الإنسان، لكن إذا كانت خالية يعني لونها واحد يعني ليس فيها ألوان هذا هو الأولى في السجاجيد. يقول ما حكم بيع عسب الفحل علما بأن بيعه لتحسين السلالة؟ ما يجوز. يعني جاء النهي عن ذلك، نهى رسول الله عن عسب الفحل. يقول وهل حكم البائع والمشتري في هذه الحالة سواء؟ والله لا، يعني لا شك أن البائع هو الـ يعني أشد من المشتري، والمشتري معين للبائع، لأنه إذا اشترى منه يعني معنى ذلك أنه مكنه وجعله يعني يقع في هذا الأمر المحرم، ويكون بذلك معينا له على الإثم والعدوان ومشاركا له في ذلك. يقول أنا عامل على الزكاة في بلادنا، فهل يجوز لي أن أخذ من ذلك المال علما بأن علي ديون مستحقة؟ الإنسان إذا عمل على الزكاة، الله ذكر أن من مصاريفها العاملين عليه يأخذون ما يكفيهم أو يأخذون أجرتهم التي يحددها لهم ولي الأمر، ما هم اللي يأخذون على, على, على, على ما يريدون، لأن الإنسان إذا أخذ على ما يريد قد يتجاوز الحد وقد يعني يأخذ شيئا لا يستحقه، لكن إذا أعطي من الزكاة مقابل عمله فهذا جاء به الكتاب العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم يأخذون أجرتهم منها، لكن التي تخصص لهم ليست الذي هم يأخذونه من تلقاء أنفسهم. ما حكم استعمال الأكواب الخاصة بزمزم استعماله في غير زمزم؟